أستاذ مع الحمقى والمجانين. لا، أنا أحب الحديث، ونحن يا مها نرى القوم أسوأ إذا جلسوا معا، وفي القوم زيف مثل زيف الدراهم، قد يكون كلام المجانين خيرا من كلام العقلاء. كيف ذلك يا أبا عثمان؟ أقول لك يا مها، دعا أحد الملوك مجنونين ليحدثهما ويضحك مما يجيء منهما، فلما أسمعاه وأسمعهما غضب ودعا بالسيف، فقال أحدهما لصاحبه: كنا مجنونين فصرنا ثلاثة. هؤلاء كلهم مجانين. وأكثر جنونا ذلك الرجل الذي صعد منبر المسجد في خراسان فقال: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أشهر، فقيل له: إنها ستة أيام. وماذا قال؟ قال لمن اعترض عليه: وأبيك لقد قلتها وأنا أستقلها. وكان أبو حية أشعر الناس وأجن الناس ولم تصبه الشهرة. استمعي إليه يا مها: ألا حي أطلال الرسوم البوالية، لبسنا البلا مما لبسنا الليالية، إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضية. هذا شاعر وحكيم يا أستاذ. ويعجبني قوله: فأرخت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. الله، هذه صورة جميلة رائعة. كيف يكون هذا الشاعر مجنونا؟ حدثني أبو المنجوف. من؟ أبو المنجوف. ما لك تعجبين؟ هل هناك رجل اسمه أبو المنجوف؟ هذا هو اسمه، ماذا أصنع؟ قال إن صاحبه الشاعر قال له: ظهر لي ظبي فرميته، فراغ الظبي عن سهمي فعارضه السهم، ثم راغ الظبي فراوغه السهم حتى صرع. السهم يجري مع الظبي ويراوغه. وقال مرة أخرى: إنه رمى ظبية بسهمه، فلما نفذ السهم نظر إلى عيني الظبية فتذكر حبيبة له، فشد السهم من الظبية وجعل يقبل ريشه ويضمه إلى صدره. كل حديثه عن الظباء يا أستاذ. نعم يا مها، يا ظبية بغداد، كل حديثه عن الظباء، وهو لم يرى في حياته ظبيا ولا ظبية في صحراء. أوحشنا أبو هفان وحديثه يا أستاذ. أصبح كاتب جند وله زي وله حمار، هكذا أراد قاضي قضاة بغداد، وعندما يمتلئ جيب أبي هفان بالدنانير لن يستطيع أحد الكلام معه. وهل وظيفة كاتب الجند تملأ جيب أبي هفان بالدنانير؟ يا مها، أبو هفان يأكل كل شيء، سيأكل أرزاق الجند كما أكل تمري وعسلي، كل يوم يأكل من مالي 4 تمرات مغموسة في العسل، لو حسبناها على مدار السنة الواحدة وهي 365 يوما في السنة البسيطة وتزيد يوما في السنة الكبيسة، فكم من أرادب التمر أكل أبو هفان، وكم من قناطير العسل شرب أبو هفان. ماذا تريد من أبي هفان يا جاحظ؟ ولماذا تتحدث عني في غيبتي؟ ولكن قل لي أولا، أين أربط حماري؟ حمارك؟ هل جئتني أنت وحمارك؟ هل أربطه إلى جانب حمارك؟ لا لا لا. لماذا يا جاحظ؟ الدار واسعة ومربط حمارك يتسع لـ10 من الحمير. يا أبا هفان، حمارك سيأكل علف حماري. يا جاحظ، أنا أشتري لك علف حمارك من حر مالي، ماذا لو شارك فيه حماري؟ هذا أمر آخر، وحمارك لا يأكل من علف حماري، ألا يكفي أن تأكل من تمري وعسلي؟ وقد دفعت ثمن تمرك وعسلك من مالي، ولم تدفع أنت درهما ولا دينارا يا جاح. ولكن التمر والعسل أصبح عندي وملكي أنا يا أبا هفان، ألا تعقل؟ التمر والعسل في داري وليس في دارك. والآن هل أترك حماري في الزقاق يعبث به الصبيان؟ هنا في بغداد خانات للحمير تبيت فيها وتدفع عنها الأجرة يا أبا هفان، اربط حمارك في خان من هذه الخانات. حماري أنا يبيت في الخان، وحمارك أنت أشتري له أنا العلف ليأكل، هل هذا عدل؟ أهل هذه الدار حمار من هذا الواقف في الزقاق؟ حماري أنا. عليك غرامة، الحمير لا تقف هكذا في الأزقة وتسد الطريق، وقد رفس حمارك صبيا كان يسير مع أمه وكسر ضلوعه. هذه قضية أخرى ينظرها القاضي. حماري أنا كسر ضلوع الصبي؟ نعم، وحملته أمه إلى الطبيب. تعال معي اسحب حمارك. إلى أين؟ إلى مركز الشرطة في بغداد. أتظن أنك ذاهب إلى نزهة على شاطئ دجلة؟ هيا هيا أمامي. مسكين أبو هفان، أدركه أدركه يا أستاذ. ماذا أفعل يا مها؟ لقد كسر حماره ضلوع صبي، وقد يموت الصبي ويوضع أبو هفان في الحبس حتى ينظر القاضي في أمره. أبو هفان هذا منحوس ومتعوس، ولكن لا تخافي عليه يا مها. كيف؟ هذه قضية لا خلاص منها يا أستاذ، الشرطي سيأخذه مع حماره. لا تخافي يا مها، الشرطي لن يأخذه، وهذا الحمار ليس حماره ولا يملكه، ولكنه حمار مملوك لديوان الجند. افسحوا وسع الطريق مولانا قاضي القضاء احمد بن ابي دواد. هيا هيا افسحوا الطريق مولانا قاضي القضاء. يا شرطي خذ هذا الحمار وابتعد. حماري الشرطي أخذ حماري، الشرطي ركب حماري. لماذا تصيح يا أبا هفان؟ لماذا؟ حماري يا مولانا القاضي، الشرطي ركب حماري، أخذ حماري، سرق حماري. ماذا جرى لأبي هفان يا أبا عثمان؟ ما ترى يا قاضي بغداد، دخل علينا بحماره ثم أخذوا منه حماره بعد أن رفص صبيا فكسر ضلوعه. هذه قضية. تفضل يا مولانا القاضي وأنت أبا هفان، ادخل واغلق الباب. والحمار يا جاحظ الحمار. يصدق عليك قول الشاعر يا أبا هفان، فتى زاده عز المهابة ذلة، وكل عزيز عنده متواضع. تفضل تفضل يا سيدي قاضي القضاء. ماذا جرى يا مها؟ هذا الرجل أبو هفان له في كل يوم قضية. منحوس، أنا منحوس يا مولانا القاضي، ماذا أقول لهم في ديوان الجند؟ ضاع الحمار، أقول لهم ركبه شرطي، وذهب كل هذا لأن الجاحظ رفض أن أربطه في مربط حماره. سيطردني رئيس ديوان الجند وقد يحبسني. والصبي، الصبي الذي كسرت ضلوعه برجل حمارك، ماذا نصنع به يا أبا هفان؟ ستأتي أمه الآن وتدق الباب ومع الشرط. وتسلمني لهم يا جعظ؟ وهل آوي في داري مجرما؟ سأهرب من بغداد، سأهرب. عندك يا أبا هفان عندك. لو تركت هذا المكان ستجد نفسك بين يدي سجان. أصبحت القضية سجعا مثل سجع الحمام. الحمق ليس في السوقة وحدهم، وقد يكون في الملوك والأمراء أبلغ وأفصح. كيف؟ كيف ذلك يا أستاذ؟ حدثنا. بعث عبيد الله بن مروان عم الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى الوليد بقطيفة حمراء، وكتب إليه: إني بعثت إليك بقطيفة حمراء حمراء. فكتب إليه الوليد: قد وصلت إلي القطيفة، وأنت يا عم أحمق أحمق. حديث الحمقى خير من قضية أبي هفان، حدثنا يا أستاذ. من كبار الحمقى في بغداد أبو طالب صاحب الطعام عند أمير المؤمنين المأمون. ماذا فعل هذا الأحمق؟ دخل على المأمون يوما فقال له: كان أبوك يا أبا خيرا لنا منك، وأنت يا أبا ليس تزورنا ولا تبعث إلينا، ونحن يا أبا جيرانك. وماذا فعل معه المأمون؟ كان يبتسم. وحدث ما هو أكثر من ذلك مع الخليفة سليمان ابن عبد الملك عندما كان وليا للعهد، وكان يتغدى معه واحد من هؤلاء الحمقى. استمعي إليهما يا مها. أهلا ومرحبا يا أبا السرايا. ما هذا الذي أمامك يا أمير على المائدة؟ هذا جدج مشوي يا أبا السرايا. لذيذ أيها الأمير، جدج مشوي عظيم يا أمير. كل كل من كلياته يا أبا السرايا، فإنها تزيد في الدماغ. لو كان هذا هكذا لكان رأس الأمير مثل رأس البغل. وماذا فعل معه عبد الملك بن مروان؟ كان يبتسم يا مها، الخلفاء والأمراء لا يغضبون. ومن أشهر المجانين يا أستاذ؟ هذا هو هبنقة الذي يضرب المثل بجنونه. قالوا شرد له بعير، فقال من جاء به فله بعيران. فقيل له أتجعل في بعير بعيرين؟ فقال إنكم لا تعرفون فرحة الوجدان عندما يجد المرء ضالته. وأنا أطلب حماري الذي ركبه الشرطي بحمارين. من يعيد لي حماري بحمارين يا جاح؟ قاضي بغداد هو الذي يعيده إليك يا أبا هفان. ويأخذ مني حمارين؟ لا، القاضي لا يأخذ شيئا، ولكنه يعيد إليك حمارك بشرط، وهو صاحب الأمر والنهي في هذا الأمر. وأنا أوافق. ها، ما هو الشرط؟ شرطي أن يمشي أبو هفان أمامنا الآن على أربع كما يمشي الحمار، وتضع مها على ظهره أحمالا من هذه الكتب حتى يصبح مثل الحمار يحمل أسفارا من الكتب. نعم. ماذا تقول يا أبا هفان؟ ويعود الحمار؟ وتبقى قضية الصبي الذي رفسه حمارك فكسر ضلوعه. وهذه لها شرط آخر يا قاضي القضاء؟ كل شيء له شرط يا أبا هفان، وكل قضية لها رأي. بشرط عودة الحمار ولو بحمارين. بحمارين. أبو هفان هذا مثل الفتى الذي مرض فقال له عمه أي شيء تشتهي؟ قال رأس كبشين. ماذا؟ رأس كبشين؟ مثل حمار بحمارين؟ نعم، فقد قال له عمه كل كبش له رأس، فكيف آتيك برأس لكبشين؟ فقال إذن هات لي رأسين لكبش واحد. رأسان لكبش واحد؟ هذه من عجائب الدنيا. وغدا يا مها نستكمل حديثنا.